يا أحلى كل أحلامي سطرت العشق والإحساس يا روح القلب وهيامي إماراتي يا تاج الراس. يا أحلى كل أحلامي سطرت العشق والإحساس يا روح القلب وهيامي إماراتي يا تاج الراس. رويت المغرم الضامي بطيبك يا بعد الأنفاس رواية حبي والهامي أبى تشهدها كل الناس. رويت المغرم الضامي بطيبك يا بعد الأنفاس رواية حبي شهدها كل الناس. يا أحلى يا أحلى يا أحلى كل أحلامي يا أحلى كل أحلامي سطرت العشق والإحساس يا روح القلب وهيامي إماراتي يا تاج الراس. نسيمك يحيي أقرامي هو بحرك يزيل الياس أبحكي وبرفع جهامي إماراتي غلا ونبراس. نسيمك يحيي أقرامي هو بحرك يزيل الياس أبحكي وبرفع جهامي إماراتي غلا ونبراس بحرها عشق للطامي عزف في موجها الإحساس يا دار خيرها هامي حنون غصنها مياس. بحرها عشق للطامي عزف في موجها الإحساس يا دار خيرها هامي حنون غصنها مياس. يا أحلى يا أحلى يا أحلى كل أحلامي يا أحلى كل أحلامي سطرت العشق.